أسابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم قضاء سنة الظهر القبلية بعد الصلاة لمن حضر عند الإقامة أسابكم الله؟ يشرع قضاء السنة القبلية بعد الصلاة في صلاة الظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته رغيبة الفجر القبلية، فلما استيقظ عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث حذيفة في تعريسه عليه الصلاة والسلام فوات صلاة الفجر عليه، أمر بلالا فأذن فصلى رغيبة الفجر، ثم أمره فأقام فصلى الصبح. فيشرع قضاء النوافل القبلية ولو بعد خروج الوقت، ولو كما إذا استيقظ بعد خروج وقت الظهر استيقظ في وقت العصر يصلي القبلية ثم يصلي الظهر ثم يصلي البعدية ثم يصلي العصر، وهكذا لو أنه دخل وصلاة قام فلم يستطع صلاة النافلة وحدها وهي القبلية، فإذا سلم الإمام قام وقضى البعدية القبلية بعد صلاة الظهر. الله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.